جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، عم الدنيا الطغيان، فلماذا يا إنسان؟ جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، عم الدنيا الطغيان، فلماذا يا إنسان؟ فلماذا يا إنسان؟ يتيه إلى متى البشر وفي من الهم والسفر؟ يتيه إلى متى البشر وفي من الهم والسفر؟ تعالى الله أبدع صنعه والله مقتدر، تعالى الله أبدع صنعه والله مقتدر، فسوى الطين إنسانا لديه السمع والبصر، وعلم آدما فبنى بنوه ولدنا عمر، خليفته ابن آدم في أقاصي الأرض ينتشر، له الأحياء تابعة وموج البحر والحجر، فما من شاكر إلا قليل بالتقى اصطبر، وكم من أمة أودى بسالف مجدها البطر، فتلك بيوت من ظلموا خواء ما لهم أثر، وفي آثارهم عظة وفي آياتهم عبر، هي الدنيا ابتلاء من إله الكون يختبر، هنا غرس وتضحية وفي جناته الثمر، لمن نبدي تناحرنا ألي الشيطان ننتحر، تراب كلنا حتى لو اختلفت بنا الصور، تلفت بنا الصور، لو اختلفت بنا الصور. لماذا البعض يشرب من دماء البعض يعتصر، رياح البؤس عاصفة فلا تبقي ولا تذر، ظلام الجهل منتصر فلا شمس ولا قمر، هم العميان لو لمحوا بصيص النور لانتصروا، بلاد من تخلفها لخير العلم تفتقر، ومن في كفه قبس يظن به ويحتكر، أتخشى ثورة البستان، أتخشى ثورة البستان، فلماذا يا إنسان؟ فلماذا يا إنسان؟ جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، عم الدنيا الطغيان، فلماذا يا إنسان؟ جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، جثث في كل مكان والأرض دم ودخان، عم الدنيا الطغيان، فلماذا يا إنسان؟ فلماذا يا إنسان؟